عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات. طبعا الحلقة الماضية كان حديثنا حول الوهابية، وتطرقنا إلى من هم الوهابيون وما هي دعواتهم، ما هي معتقداتهم، نشأة الوهابية، علاقة الوهابية بالسعودية، ودور الإنكليز في ظهور الوهابية. اليوم نستكمل الحلقة حول الوهابية وعلاقة السلفية بالوهابية، وبالإضافة إلى دور الوهابية في التدمير، تدمير المجتمعات والدول. طبعا بداية مستمعي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بالباحث والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي الأستاذ باسل الخطيب. أهلا وسهلا فيك أستاذ باسل على أثير أمواج. أهلا وسهلا بكم. بالحلقة الماضية مثل ما حكيت بالبداية، كنا عم نحكي نحن عن الوهابي، وتحدثنا عن نشأة الوهابي وعن معتقداتهم وعن دعواتهم أيضا. نعم. وبالإضافة إلى نقاط أخرى، اليوم نستكمل هذه الحلقة أو هذا الموضوع اليوم، يعني نبدأ بالفقرة الأولى، وهو يعني علاقة السلفي بالوهابي. هل يعني السلفي والوهابي في تشابه؟ شو هي العلاقة بيناتهم؟ نعم، هناك تشابه، وإن كان السلفية هي تيار فكري واسع ومنتشر وفضفاض، ويضم تحت لوائه الكثير من التيار كبير، يضم تيارات أخرى أو أحزاب أو هيئات سياسية. أساس الفكر للسلفية، نعم، هي العودة بنا إلى زمن السيد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، وما قاله أو ما ارتآه أو ما فكر به أو ما عمل به ما يسمى بين قوسين السلف الصالح، أي نقيس حياتنا أو أفكارنا أو كل ما يحيط بنا في وقتنا الحالي، نقيسه بما قاله أو حسب ما قرره ذاك السلف، على أساس أن تلك الفترة هي أفضل فتراتنا، أفضل فترات تاريخنا. بناء على حديث منسوب زورا للسيد الرسول عندما قال أن أفضل القرون قرني والقرون الثلاث التي تلي، هذا ملخص الحديث، ثم القرن الذي يلي، ثم القرن الذي يلي، ثم القرن الذي يلي، وصولا إلى نهاية القرن الثالث عشر. نعم. القرن الثالث عفوا الثالث الهجري. فهذه هي السلفية، تتقاطع مع الوهابية في أن محمد بن عبد الوهاب قال كذلك الأمر زورا وبهتانا، هذا حق يراد به باطل، أنني أريد أن أعود بالإسلام إلى أصوله الأولى أو أيامه الأولى، أيام السيد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. طبعا عندما نحكم ذاك السلف أيا كان نوعه، أيا كانت أسماؤهم في حياتنا اليومية الحالية، أي نأخذ بآرائهم، أنا هنا أتحدث في نقد السلفية ومنه نقد الوهابية، وكل من يريد العودة إلى ذاك الموروث وذاك التراث للنهل منه لتقرير كيف علينا أن نعيش أو كيف يجب أن نعيش، عندما نحكم عقول هؤلاء، إن كان لي وأنا أعتقد أن البعض منهم لم يكن هناك عقول، عندما نحكم هؤلاء ذاك السلف، نحكم آرائهم أفكارهم في حياتنا، فأننا نحكم بالإعدام على عقولنا. نعم صحيح. نكون نحن، وهذا ما يسمى هي أحد مبادئ الحكم في عند بعض الشرائع، مبدأ القياس، أي أننا نحكم مسبقا أو نكون شاهدين مسبقا على تغييب عقولنا. صحيح. واستحضار عقول آخرين عاشوا في ظروف أخرى في بيئات أخرى قبل 1400 سنة في أمور حياتنا اليومية. فموضوع السلفية هو بكل بساطة، أعود وأكرر، ومنه الوهابية استطرادا، حق يراد به باطل، لا يستطيع شخص عاش قبل 1400 عام في بيئة أخرى في ظروف أخرى أن يقرر عن نعم وعن حياتك وماذا ستفعل. صحيح، إن نهجنا هذا النهج اختلفت الأمور تماما، بعضها. وهذا أحد أسباب تخلفنا كمجتمعات عربية وإسلامية، صحيح، أننا نعيد استحضار ذاك الموروث أو ذاك التراث في كل ما خص الذي حياتنا. لا يتناسب تماما، قولا واحدا لا يتناسب. صحيح، لكل عصر رجاله، صحيح، لكل عصر أفكاره. صحيح. ميزت، تحدثنا سابقا عن الإيديولوجيا، ميزت الإيديولوجيات أنها متحركة والأفكار هي متحركة، لا يوجد ثابت مطلق في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ما عدا ذلك كله متحرك، يخضع أو تخضع الحياة أو تخضع ظروف الحياة أو تخضع الأفكار للبيئة المحيطة، للناس المحيطة. حتى أنك أستطرد في هذا الأمر أكثر وأقول على سبيل المثال، النظام الديمقراطي الذي يسود فرنسا وبريطانيا لا يصلح في سوريا أو في العراق أو مصر، صحيح، كل منطقة لاختلاف إلى الشعب، لاختلاف الثقافتين، لاختلاف، صحيح، وبالتالي نظام الحكم الذي يصلح هنا لا يصلح هناك، فكيف بأفكار عمرها 1000 سنة أو 1400 سنة؟ أكيد أكيد غير، تماما، أكيد غير هذا صح. قولا. وبالتالي هذا في نقد السلفية ونقد الوهابية. نعم، لذلك كانت تستحضر هذا التراث، نحن علة هذه الأمة ومقتل هذه الأمة أنها تستحضر تراثها في كل مرة تقع فيها أمام مشكلة أو أمام عسرة أو تقع أمام هزيمة ما، تبدأ باستحضار تراثها وتبدأ بالحلم بالماضي الجميل الذي لم يكن جميلا على فكرة. صحيح، إذا صحيح، عدنا لتلك القرون الثلاثة من الهجرة عندما كان السيد الرسول بين الناس فترة الدعوة، كان هناك هيبة الدعوة، كان هناك الوحي، ولذلك كان هناك نوع من السكينة، نوع من الإقرار. عندما انتقل السيد الرسول إلى جوار ربه بدأت الحروب، بدأ من حروب الردة إلى حروب الفتنة إلى ما يسمى بين قوسين الحروب، الاقتتال بين القبائل، عادت العصبية القبائل على مدى 3 قرون، تلك القرون التي يتحدثون عنها أنها هي أفضل القرون، سلى الكثير من دماء المسلمين بأيادي المسلمين. يعني هذا بالنسبة للعلاقة، علاقة السلفية بالوهابي، وهي علاقة وثيقة جدا، ومثل ما حكيت هي استحضار للسلفية لأفكار السابقين. نتحدث الآن عن العلاقة يعني الوهابية والصهيونية، ويعني تلاحظ أن هناك تقريبا الأفكار متشابهة، المعتقدات متشابهة. نتحدث عن هذه تماما العلاقة التي تربط الوهابية مع الصهيونية. من حيث المبدأ أساسا، الدين الوهابي، وأنا سميته في الحلقة السابقة عن الوهابية الدين الوهابي والعقيدة الصهيونية، من حيث المبدأ أنشئ من قبل دولة واحدة هي الإمبراطورية البريطانية. نعم. أي كان وراء إنشاء أو بل ورد تلك الأفكار في معتقد أو في دين كان وراءها الإمبراطورية البريطانية في سبيل تحقيق مصالحها. وبالتالي نلاحظ كما تفضلت حتى تشابها في التصرف، تشابها صحيح، في المعتقد، تشابها في كثير من صحيح. الأمور. ولا أدل من هذا التشابه هي الوحشية التي تصبغ الديانة الوهابية أو الدين الوهابي والمعتقد أو العقيدة الصهيونية. صحيح، الوحشية الواحدة التي تصبغهما. صحيح، وهذا الأمر تجلى في كل معارك الوهابيين أو كل اعتداءات أو عداء حروب الصهاينة ضد العرب أو ضد المسلمين. وبالتالي هذا قاسم مشترك كبير بين هؤلاء. تحولت الوهابية لاحقا إلى كيان سمي المملكة العربية السعودية. قلنا سابقا أنه أنشئ 3 دول سعودية. علة وجود الكيان الوهابي الأخير، أي المملكة العربية السعودية الأخيرة في بدايات القرن الماضي، علة وجودها الحفاظ على الكيان الصهيوني. لولا الكيان الوهابي الموجود حاليا في شبه الجزيرة العربية لما استمر الكيان الصهيوني حتى تاريخه. علة وجودهم، تم إيجاد كيان في تلك المنطقة يعتنق الدين الوهابي، يديره أو يحكمه بنو سعود في سبيل الحفاظ على الكيان الصهيوني اللي يستمر ويبقى. من مبدأ أن السعودية كونها في أرضها الحرمين تحمل شرعية ما هي شرعية وجود الحرمين، لذلك هي تحولت مع الزمن إلى خنجر في ظهر هذه الأمة. غطت هذا الخنجر أو غطى هذا الخنجر قرارات التافهة والمائعة للجامعة العربية على مدى 60 أو 70 سنة السابقة. لذلك ونحن نلاحظ عندما كشفت وزارة الاستخبار أو وزارة الخارجية البريطانية كثير من المراسلات نعم التي كانت تحصل بين ما يسمى الملك المؤسس عبد العزيز بن آل سعود ومندوب بريطانيا العظمى في مصر. نعم بعض هذه المراسلات تحمل الكثير من الخنوع والخضوع حلو عندما يقول عبد العزيز هذا، أنه يعلن هو وأولاده الولاء المطلق والخضوع المطلق إذا لبريطانيا علاقة أصلا. قديمة قدم التاريخ. ليست قديمة فحسب، إنما علة وجودهم، نعم علة تسليمهم الحكم في تلك المنطقة، نعم وعلة تلك الاتحاد التي سميتها بيضة الأفعى بين بني سعود والوهابية آل الشيخ وبني الشيخ، هي في استمرارية وديمومة إسرائيل الكيان والصهاينة. الصهيوني. نعم لاحظي، على مدى 60-70 عاما من الصراع العربي الإسرائيلي، أعداء الصهيونية هم نفسهم أعداء الوهابية. هل صحيح هذه صدفة؟ واضح صحيح. كان الأمر كذلك عندما عادوا جمال عبد الناصر أو حركة القومية العربية. كان جمال عبد الناصر عدوا لإسرائيل، وفي ذات الوقت كان عدوا لبني سعود أو للوهابيين، أو هم كانوا أعداءه، وقفوا ضده في أكثر من موقف. صحيح. علة أحد أسباب حرب 67 هي تحريض الوهابية وتحريض بني سعود على سوريا وعلى مصر وعلى جمال عبد الناصر تحديدا. كانوا أعداء للقائد الخالد حافظ الأسد، الصهيونية والوهابية. والوهابية كانوا أعداء لسوريا، كانوا أعداء لحزب البعث. هم الآن أعداء، هم في نفس الصف، في نفس الحلف، في نفس الخدة، ضد الجمهورية العربية السورية، ضد السيد الرئيس بشار الأسد، ضد حزب الله. هل هناك صدفة؟ هل يمكن أن يقال أن تحصل الصدفة أكثر من مرة؟ هي حصلت عشرات المرات، عشرات المرات. نفس المعارك، هي ليست صدفة، يخوضون نفس المعارك إياها، المعارك إياها في نفس الجبهة ضد نفس الأعداء. هذه ليست صدفة، لا أكيد ليست صدفة. قولا واحد، وسر استمرار الكيان الصهيوني حتى تاريخه هو وجود هذا الكيان الوهابي، الذي الكيان السعودي الذي دعم بالوهابية، وكان من حظه أنه سيطر على الحرمين، الحرم والكعبة الشريفة والمسجد النبوي، وبذلك نال شرعية ما بسيطرته عليهما. أضف إلى ذلك اكتشاف النفط في تلك المنطقة. صحيح. اكتشاف النفط أكسبه عدا الشرعية المزيفة الإسلامية، أكسبه قوة مالية رهيبة. صحيح. سيطر بها على كثير من المجتمعات، تغلغل بسبب المال، بسبب المال. في كثير من المجتمعات الفقيرة. صح. أضف إلى ذلك سيطر على كثير من اقتصاديات الدول عبر المساعدات المالية، عبر الاستثمارات، وبالتالي سيطر على سياساتها، وبالتالي كان حجر عسرة ضد نهوض أي مجتمع عربي أو دولة عربية أو قيام حلف عربي قوي في مواجهة هذا الكيان الصهيوني. ميع كل الأحلاف، ميع كل القرارات، أي أقصد الكيان الوهابي، عبر الجامعة العربية. يقال أن الكيان الوهابي أو السعودية أو النفط العربي عمل أو شارك في حرب 73. هم شاركوا صاغرين انسياقا للموجة، الموجة صح. التي كانت حاصلة آنذاك. هذه إحدى كذبات التاريخ. صحيح. ساقوا ضمن الموجة، موجة أن سوريا ومصر بدأوا حربا لتحرير أرضهم واستيراد الكرامة العربية. هم انساقوا ضمن الموجة، موجة اجتاحت كل المجتمعات العربية من المحيط إلى الخليج آنذاك، فساروا مع الموجة ليس قبولا أو رغبة، إنما لكي يطوعوا تلك الموجة. وكان ذلك علما أنهم بسبب حظر النفط ذاك الذي لم يستمر فترة طويلة، ارتفع سعر النفط واستفادت اقتصادياتهم من ذلك. هم ربحوا مقابل كل دولار منعوه عن الغرب، أقصد ظاهرا هم لم ينعوه باطنا، ربحوا 10 دولارات، صبت تلك الأموال التي ربحوها مرة أخرى في بنوك الغرب. لذلك يقال في تاريخنا أن النفط العربي اشترك في حرب 73. هذه كذبة كبيرة في تاريخنا. الملك فيصل لم يغتال لأنه كان يريد أن يصلي في المسجد الأقصى، ولم يكن ملكا عروبيا. هذه كذبة أخرى في تراثنا، في تاريخنا، في تاريخنا. نعم. الملك فيصل كان يريد أن يصلي في المسجد الأقصى كما صلى أنور السادات في المسجد الأقصى. كان يريد أن يصلي هناك صاغرا مستسلما ذليلا وليس محررا كما يقال. الملك فيصل لم يغتال لهذا السبب، اغتيل لأسباب داخلية ضمن بني سعود نفسهم. لذلك أحد الكذبات الكبرى التي يجب أن تصحح في تاريخنا أن تلك المملكة، مملكة الشيطان، المملكة الوهابية، لم تقف يوما واحدا مع الحق العربي، لا قولا ولا فعلا. حتى تلك الكذبة التي تساق عن حرب تشرين هي كذبة كبرى، سوقها ذاك الإعلام الوهابي المسيطر عليه من قبل أموال الوهابية. صحيح، نحن نعرف كثير من وسائل الإعلام مسيطر علي الوهابي ومسيطر علي إسرائيل، 80% والصهاينة من من وسائل حبل الإعلام الإعلام، العربية مسيطر عنها العربية بطريقة والعالمية، تماما، نعم بطريقة مباشرة أو غير غير مباشرة مباشرة، صح من قبل ذاك المال. طبعا صح، ليس سيطرة فكرية، لا لا إنما لأنهم يدعمون ويمولون. صحيح. أستاذ باسل، أيضا الوهابي، وهذا ما يعني نراه ونلاحظه أيضا، يعني خاصة بالفترة هي وضحت أكثر نعم على دور الوهابي وسعي المتواصل والدؤوب لتدمير المجتمعات وتدمير الدول، وهذا ما حدث في ليبيا وهلا في تماما لبنان في اليمن وفي سوريا. يعني هلا نحكي عن هذا قولا واحدا، أينما دخلت الوهابية أيا كان شكلها أو أيا كان اسم التنظيم الذي تدخل باسمه في أي مجتمع كان أو دولة كان، أدت إلى خراب ذاك المجتمع وخراب صحيح، تلك الدولة. لا خير والأمثلة كثيرة. والأمثلة كثيرة. لا خير يرتجى من هكذا معتقد أو هكذا دين قام على أسس شيطانية. ديدنهم كما قلنا قبل في الحلقة السابقة هي البشاعة والتوحش. صحيح، عبدوا كل شيء عدا الله، عبدوا صنم الغريزة المقدس، كان معبودهم صنم الغريزة المقدس، لذلك أنا أسميه هذا الكيان أو تلك أو للوهابيين أمة النصف الأسفل. حلو، عبدوا صنم الغريزة، عبدوا صنم الجهل حلو المقدس. قولا واحدا، نعم، مارسوا أمة سياسة النصف الأسفل، أمة النصف الأسفل، هؤلاء أمة النصف الأسفل قولة واحدا. معبودهم على كل أحلى هو صنم الجهل المقدس، ركزوا على الغريزة في سبيل لم الأتباع أو حشد الأتباع، حشد الهمج الرعاة، وانساق خلفهم الكثير من الهمج الرعاة. طبعا الوهابية قوي عودها واشتد ساعدها ليس بسبب الأفكار التي تحملها. تحالفت الوهابية مع الإخوان التي كانت إحدى فروع الوهابية. الإخوان بسبب منشأهم المصري، والمصريين عدا البدو سكان شبه الجزيرة العربية متنورين أو أصحاب عقول معينة يستطيعون أن يفكروا، نشأت الإخوان أو حركة الإخوان. نلاحظ أن الوهابية دائما إلى فروع، هلا تماما الإخوان، داعش إلى آخره من التنظيمات، جبهة النصرة إلى آخره، نعم، من كل هاي فروع من الوهابية. كان الاتحاد الوهابية مع الإخوان، نشأت الإخوان في مصر سنة 1928، قوية ساعدة واجتاز ساعدة بسبب أموال التي أغدق عليها من قبل الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود. صار هناك تحالف بين الوهابية والإخوان، من جهة الأخوان يقدمون الأفكار والطروحات والرؤى، نعم، ومن جهة تقدم الوهابية المال والإرهابيين، كذلك أمر كان هناك الكثير من الإرهابيين من الأخوان. بسبب هذا الاتحاد وسبب المال الكبير والكثير وسبب التغطية الإعلامية والتغطية التي تأتي من الكثير من المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية، نعم، استشرى وانتشر هذا التحالف أو إرهاصات هذا التحالف في كل المجتمعات الإسلامية. يقال أحيانا هناك خلاف بين الوهابية والأخوان، هذا خلاف ظاهري، صحيح، لتقديم أحدهم على الآخر في مكان ما أو تأخير أحدهم على الآخر في مكان آخر، لعب على الحبال، صحيح، لا أكثر ولا أقل. أما الوهابية والأخوان، أيا كان تجليات الوهابية أو أيا كان تجليات الأخوان المسمياتي، أيا كان مسمى الحزب الذين يسمونها أو يشكلونها في أي بلد كان، هما وجهان لعملة واحدة. لماذا؟ لأن مرجعيتهم الفكرية واحدة. واحدة، صحيح. المرجعية التي تعتمد الإقصاء والتكفير. وحتى معتقداتهم ودعواتهم واحدة. عندما نسأل، حتى عندما قلت المؤسسات الدينية الرسمية، هي تحمل من الفكر الوهابي والفكر الأخواني الكثير. نعم. هناك كثير، أنا عندما سميت هؤلاء أمة النصف الأسفل، هم نحن ندين هذا الدين الذي ندين به هو دين النفاق، هذه أمة منافقة. كيف هي أمة منافقة؟ عندما يخرج الشيخ الأزهر على سبيل المثال، والأزهر يسمى حركة أو مؤسسة إسلامية معتدلة، ويقول نحن ندين قتل فلان أو قتل فلان أو المجزرة الفلانية التي ارتكبتها داعش هنا أو هنا أو هناك. نعم. لاحظ، هو يدين عندما ترتكب داعش مجازر في المدينة المنورة، أما عندما ترتكبها في سوريا أو في العراق لا يدين. هذا يقودك إلى الاستنتاج التالي، أن المؤسس الأزهر ليس مؤسسة دينية إنما مؤسسة سياسية تعمل وفق السياسة، صحيح، لأن الفعل هو مدان بغض النظر عن الفاعل أو المفعول به. الفعل هو إجرام، يجب أن يدان بغض النظر عن الفاعل أو المفعول به أو مكان الفعل. صحيح. عندما يقول لك شيخ الأزهر أو يدين فعل داعش هنا ولا يدينه هناك، ورغم إدانته لا يكفر داعش، لا يخرجها من دائرة الإسلام، دائرة الإسلام المحمدي، دائرة إسلام محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام، دائرة إسلام القرآن الكريم. لماذا؟ لما صحيح ليه؟ قولا واحدا، لأن داعش بكل بساطة كما قلنا في الحلقة السابقة تطبق النص الذي يدرسه شيخ الأزهر ومشايخه في مناهجه لطلابه. هل تعرفين أن قائد بوكو حرام خريج الأزهر؟ بوكو حرام التي قتلت وهجرت وشردت 2,000,000 من سكان النيجر ونيجيريا وتشاد، سواء مسلمين قبل المسيحيين. صحيح. وما يحدث بورما الآن كمان، كثير من ضباط أو قادة أو أمراء النصرة وداعش وجيش الإسلام والأحرار سواء في سوريا أو تفرعاتهم في العراق خريجي الأزهر. أعود أكرر، داعش والنصرة وجيش الإسلام تخرجت من مدارسنا، من مناهجنا، استمعت لإعلامنا، استمعت لفقهائنا. عندما قلت أن هؤلاء لا يختلفون عن بعضهم البعض أيا كان مسمياتهم لأن مرجعيتهم الفكرية واحدة، عودي إلى تراثنا. تراثنا ينضح بالتكفير، تراثنا ينضح بالتطرف. عندما أحكم في حياتي حديثا منسوب، حديث ما منسوب زورا للسيد الرسول كتب بعد قرنين من وفاته في كتاب يسمى صحيح البخاري، أنا هنا أغيب عقلي. آلاف من الأحاديث المنسوبة زورا وهتان الرسول منصوص عليها في كتب تعتبر حاليا لدينا مقدسة، تدرس حتى في مدارسنا في الجمهورية العربية السورية. يعني خلصنا هلا كمان نشوف نحن الضغط الكبير حول المناهج وتطوير المناهج، وشفت يعني الحملة الفيسبوكية الكبيرة تماما. يعني قبل أن نتحدث عن هذا أريد أن أكمل هذه الفكرة. تفضل. عندما نقول نستحضر التراث، هناك الكثير من التزوير والتحريف في تراثنا. لو قدر وخسرت سوريا هذا الحرب، خسرت هذه الحرب، هي لن تخسر نعم. إن شاء الله قولا واحدا. أما كنا قرأنا تلك الأحداث الافتراضية سنة 2011 و2012 قراها وأولادنا الآن كتاريخ؟ صحيح. كنا نسمع المظاهرة في ساحة ما قريبة من بيتك أو من بيتي، نراها على شاشة التلفزة، نخرج إلى الساحة لا توجد مظاهرة. صحيح. لكن على التلفزة، على جهاز التلفاز توجد مظاهرة، ويخرج سياسي أو إعلامي ليقول لك نعم هناك مظاهرة وذاك النظام يقتل شعبه. صحيح. كانت تحولت قصة زينب الحمصية والخطيب كانوا تحولوا إلى أساطين، كانوا تحولوا إلى أبطال، كان أزيل تمثال يوسف العظمة ووضع تمثال لفلان لعلوش على سبيل المثال. نعم. لو قدر لهم لو أن يربع قدر لهم. صحيح. لو قدر. نحن في عصر المعلومة السريعة وهذا التزوير، كيف عن عصر عمره 1000 أو 1400 عام؟ نعم. تذكرين سنة 2004 قامت مظاهرات في كل العالم الإسلامي اعتراضا على الرسوم المسيئة للسيد الرسول. صحيح الحكي. اجتاحت المظاهرات بعض الدول، بعض الناس، بعض الهمج الرعاة اجتاحوا سفارات. صحيح. أريد أن أسألك وأسأل المستمعين، من أين أتى ذاك الرسام الدنماركي أو المخرج الهولندي بتلك الرسوم؟ هل أتى بها من بنات أفكاري؟ أتى بها من كتبنا، من كتبنا التي نقدس ونحترم ونجل، تلك الكتب التي نسميها أصح الكتب بالقرآن. كتاب البخاري يضج على سبيل المثال بالإساءة للسيد الرسول والزم في السيد الرسول، صحيح مسلم، تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير إلى آخره، تلك كتب نجلها ونقدسها ونعتبر بعضها أصح الكتب ونأخذ بعضها لنعلم من بعضها في كتبنا ومناهجنا. داعش تخرجت من الأزهر، داعش تخرجت من هذه الكتب. لا يستطيع أي شيخ أو أي رجل في الأزهر أو أي في مكان أن يناقش داعش فيما فعلت، هي تطبق تلك النصوص الموجودة في هذه الكتب. طيب أستاذ باسل، كيف يمكن إحنا أن نواجه هذا الفكر؟ قولا واحدا، بمحاكمة ذاك التراث، بمراجعة ذاك التراث، بالاستناد إلى العقل والعقل فقط. كيف يؤخذ صحة الحدث الفلاني أو الحديث الفلاني المنسوب أو الموجود في ذاك التراث؟ عليه قولا واحدا لا يخالف النص القرآني، ثانيا عليه أن لا يخالف العقل، العقل الذي سميناه في الحلقة الماضية أنه أجل وأعظم مخلوقات الله، حب الله به الإنسان لكي يحاكم أو يحكم به على أي شيء. عندما يخالف نصا أو أنه مخالف حديث ما أو حدث ما أو تاريخ ما، القرآن الكريم أو العقل الذي هو الفطرة السليمة أو الأخلاق الحميدة، عندما يخالف أي من هذه الثلاث فهو حدث أو حديث مغلوط مطلق. الرسول أعظم بالنسبة لنا والقرآن أعظم بالنسبة لنا من أي شخص كان، هو المقدس الوحيد في تاريخنا. طيب. نعم، حتى امهليني هذه الجملة لو سمحتي، حتى لا تنبت داعشا أخرى لاحقا أو نصرة أخرى أو كذا، علينا أن نحاكم هذا التراث، نعيد قراءته، هذا سيكلف الكثير. وعلى فكرة هذا هو المعادل الوحيد لدم الشهداء. صحيح. هذا هو المعادل الوحيد لدم الشهداء، ليس تقديم منزلا أو وظيفة أو معونة أو تكريم، المعادل الوحيد لدم كل شهداء الجيش العربي السوري أن يعاد محاكمة هذا التراث وهذا الموروث، لكي لا ينتج هذا الموروث مرة أخرى داعشا أخرى أو نصرة أخرى. كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء؟ هذه على فكرة ما أقوله ليس تطرفا فكريا، هذه هي الوسطية الفكرية. الوسطية أن تسمي الأشياء بمسمياتها. مرة أخرى، ذاك الموروث لن ينتج لك إلا داعش، لن ينتج لك أينشتاين أو أديسون، لن ينتج لك إلا المحيصني. حتى نكرم شهدائنا أعيد فتح هذا التراث ومحاكمته، أخذ ما فيه يطابق ما قلناه، يطابق القرآن، يطابق العقل، يطابق الأخلاق، وكل معاداه يجب نبذه. أنا بتشكرك المحلل السياسي والأستاذ الجامعي والمحاضر في مدرسة الإعداد الحزبي الأستاذ باسل الخطيب، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، ألقاك في حلقات قادمة من برنامج مصطلحات. شكرا لك. شكرا لكم مستمعي الأعزاء لهذا اليوم. هلأ أنت ورايحة رح سكر البواب وارمي المفاتيح وشرع شبابيك للشمس والريح. هل انت ورايح رح سكر الابواب ارمي المفاتيح وشرع شبابيك. مستمعي الاعزاء، الى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب كانت معكم في الاعداد والتقديم صباح ابراهيم. وقف الكلام، خلصت ايامي معك ما بدي. ولكم التحيه من فريق العمل اللي رافقني لهالفتره على الصوت لينداتي، وقف الكلام، الهندسه الاذاعيه جمانه محمد، ما بدي كلام حتى ودعك، وتحيه من مخرجه هالفتره رودينا سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، أجمل تحية لكم والتحية الأحلى والأجمل والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. رسمت إليك عمري اللي راح، عشت إليك زمن المشاوي، رسمت إليك سهر الليالي تعب الأيام حتى الغنم.